عيون المرايا سال الظليم اجيب الصياح اطوس بين دواح يا قمر ساحي اقتب لي سام قد شقيق يا راحة يا عيون المرايا أطوس بين دواح مساحي يقتي بي ساخد شقيق يا راحة ساتن فرحي وراحتي وسروري يا صاح طول زماني مرتاح خاطري ساحي كي نضل نبات مسلي نايم في راحة نصبيت ولا ملت ولا ربيت برزا بين رياح ماتت بزين ملاح تابع صلاحي ما دنفت باليام ولا فنيت بجياحة ما ركبت بحور الغيوان بالضماء والدمع الكفاح ما بينت بتنواح غاية فضاحي ما نعتني واشين ولا رقيب بطماحة ما ولهت ولا همت ولا سهيت سري صاين مباح نحل جباحي سراح بين البطاحي ما تمكن بالشوق ولا تنيت بطراحة ما تنحل حالي ولا رشيت حتى ريطيل وضاح بضر ضوالي التواح هي جراحي سامني ورش قلبي من سيوف دفاحة عيون المرايا تغلي ماشي الصياح أطوس بين دواح أقطيب اليساخد شقيق يا راحة يا غزالي يا قوت الروح يا قمر واضح يا خدود الورد المفتوح يا قطيب الروض الملقوح يا زهر فايح يا جياح الكبد المنموح يا علاج القلب المجروح يا مهر سايح إلى تعطفي برادة يا وكيتي وشقايا ترتاح تخمد بعد التكلاح نار تلفاحي بسر الوصال تبرد الوهجة اللفاحة إلى تجودي بالعاطف ضفارت بالهنا وغنايا وفرح قلبي من شغف وراح طالت فراحي في رضاك في أرض وحيد تبات مرتاحة. طول ما علمت الهزار بالحاح وصيغ التنواح وغلبت في التنواح طال تنواحي. كيف غلب قوي مغزالي غصان ملقاحة. يوم نحتانا وات ما يحت عانسي بالغصن المياح وطيار عليك صاح دين للقاحي. دين ورد مكل البنداه طيب والقاحة. غلب نوحي الطيار وقدها يغلب الغصن المياح والخد غلب انصاح ورد بصباحي. والطهر غلبات درار انضيم والطاحة. يا عيون المراشة الفضلين يعشر الصياح أعطى وصبين دواح أقطيب الياسا خد شقيق يا راحة. شكيت لغاية الفروح كاد زيد القلب المجروح هول وجوايح. جوابها شد على المقروح بنشاشب في القلب تلوح سم الجرايح. قالت بسر ضمير كبوح را جوابي بدواك يلوح يا اللي نايح. إلا شكيت لها بجماري تقول حتى جمري الحلاح فوق خدودي والطاح زادت الحاحي. نار قلبك وخدودي ما تزول الحلاحة. إلا شكيت بحال الليل طويل قالت زين الدواح حتى نادو نمزاح ليلة شباحي. من شعور السالف حلو طويل بمصاحة. إلا شكيت سيوف هوايا تقول لي سابغ للمح عندي سيفين وقاح غاية سلاحي. فوق خدي تدمي بهدابها الجراحة. إلا شكيت قلايد ودموعها طلع بالدمع الكفاح. قالت راحت الارواح صيغت وضاحي. شوف حتى انا في اللبان قلايد مراحة. وإلا شكيت غدايد صدري ما تقع وقوفي الحلاح. قالت نهدي تفاح لاحو الضاحي. واقف بند شوف غدايد الطفاحة. يا عيون المرايشة تضلي ماشير الصياح أطاوص بين دواح لاحو الضاحي أقطيب الياسا خد شقيق يا راحة. Thank you. اشكي تشكي وتبوح ما يهيب من الهيب يفوح في الحشالة فح بالشكاع تيت المرموح بين دوك وهادوك ينوح سايح ونايح من هوا عرضة مربوح غير ساهيم تلا المريوح في الفضا طايح إلا شكي تنحل تشكي نحل داك الخصر بتوشح وتقابل يا رجاح كيهم زاحي داب داك ولا صايب من بهتها راحة إلا شكي تقال حمولي تقول تقلي فقب ترجح عمر القميص وداح فهمت شراحي في فراشي تقلب والعقيل تنزاحا إلا شكي تردى فهمومي تقول أم ذلك ملك فح شوف خاطفك الواح رامت قداحي خلاقك وركي من تقل الحمول تداحا إلا شكي تغروقي في بحور حبها قالت لي بصح عندي شاب السباح في البحر داحي دايم حشاك وساقي في البحر سباحة إلا شكيت قيود هوايا تقول سمع الخل خالي صح كيف قيودك صياح قال يا صاحي سوا قيودك وقيودي فين غام صياحة طاوس بين دواح يا قطيب يا ساخد شقيق يا راحة الهلال المضوح يا الهيفة كحل المسرح لاش تتمازح كل ما نشكي لك بجيوح كاتشتكي يا غصني دوح ناس بدواوح ليمتا وانا يا مبطوح من هوا كان جمال مشبوح سحر اللامح الى شكي ترياح شجاري قول لا تشكي سرك باح صبر بحالي ترتاح شوف لرياحي تهز قدي لبدا بيها تيه دواحا إلا شكي تكسيري وكسير خاطري باللحظة الدباح قالت بشفوفي راح شهد الجباحي من جالي كسرى وكسير لي سبقاحا إلا شكيت لها تشكي لي بما شكيت ولا صبت سرح وعيت من التبرح يا الرجاحي بهتها غلبوني شلان صيف برجاحا غير نرجع نعمل غاني يجد لي سبحان الفتاح عالي عاتق الارواح رب سماحي يحل باب الرحمة بمفاتح الفتاحة خود يا راوي غزل رقيق بالمعاني فاق بترجاح يفصح فوق الفصاح قلب صاحي خاتمة ديرو بعطور دا هاتفي يا حام يا عيون المرايا عطا وسبين دواح اقفي بيا ساخد تشفيقي يا راحة يا راحة